أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام يقع في حساب الفرائض. ما هو الفرق بين حساب الفرائض وما تقدم علينا؟ إذ نحن هنا كما أشرنا لكم بأن بحثنا إما أن تكون الفريضة مساوية للسهام أو أكثر أو أقل حسب عبارة الكتاب. قد يقال هذا بحث مستدرك، قد تقدم البحث مفصلا أنه لو كانت الفريضة تساوي السهام، أو كانت الفريضة أكبر من السهام، أو الفريضة أقل من السهام، فلماذا نعود ونبحث هذا البحث بحثا مطولا في عبارة المصنف؟ فما هو الفرق بين ما تقدم وبين ما سيأتي الآن فعلا وهو محل البحث؟ نقول عندنا عنوانان لا بد من التفريق بينهما. العنوان الأول كيفية استخراج الفريضة. كيفية استخراج الفريضة، وعندنا عنوان حساب الفرائض، حساب الفريضة. ما تقدم علينا في الأبحاث السابقة فقط عرفنا كيفية استخراج الفريضة. سنستنى شيء حتى مسألة طويلة. كيفية استخراج الفريضة، عندنا فريضة ابتدائية، عندنا فريضة جديدة لها قوانين، صحيح إما أن تكون أكثر أو أقلها قوانين. عندنا بحث أوسع عندما نستخرج الفريضة، شئت هنا حساب الفريضة، توزيع الفرائض على من، توزيع هذه الفريضة على من، على الأعداد وعلى الأشخاص. نحن إلى الآن لم نذكر مسألة خمسة أخوات أو أربعة زوجات أو ثلاث بنات، سيلا قلنا كلام متعددة وسكتنا، كان هالكلام ما نقول، نقول زوجة، نسي زوجة، ما نقول أربعة زوجات، ما نقول، نقول إخوة، ما نقول خمس إخوات أو ستة إخوة. هذه كانت مسألة ابتدائية. الآن الدخول في المسألة التفصيلية، يعني الآن شروع في مسألة تفصيلية، يعني مسألة واقعية. الآن لو شخص كان ترك مثلا ثلاث زوجات، خمس إخوة، خمس إخوة، أربع أربع أربع خوات، فماذا نفعل؟ ما تقدم غاية ما يقصد أن عندنا فريضة. هالفريضة لو ينقسم على أعداد المستحقين قد ما نسلم منها شيء، فلا بد أن نلحظ بحثا آخر في كيفية حساب الفريضة. هذا يسمى حساب الفرائض. وما تقدم علينا في كيفية استخراج الفريضة ما هو إلا مقدمة لحساب الفرائض. يعني لاحظوا ما تقدم من أول يوم في الأرض إلى هذا اليوم كله مقدمة للدخول في هذا المطلب. كل تقدم لنا تقريبا من أول ما دخلنا في بيان الأسهم، بيان المستحقين، عندنا قرابة، عندنا فرض، عندنا توافق، عندنا نسب بين الأعداد، أخذنا مطالب كثيرة نسب بين الأعداد، أخذنا كيفية استخراج الفريضة إذا كان تبان، إذا كان توافق فلا، إذا تصعيد الفريضة، تقسيم، ناقص، زاد، هي كلها مقدمات للدخول في مطلب هذا اليوم. فهي مسألة حساب الفرائض، والبحث فيه طويل طويل الدليل تقريبا نوعا ما. لكي يتضح المطلب وعبارة المصنف فيها نوع من الصعوبة، لابد أن نطرح المطلب بشكل آخر. كعادتنا أن نأتي بتقسيم ونشتغل على هذا التقسيم، بعد ما ننتهي نطبق عبارة المصنف. كل الأمثلة المذكورة عند المصنف نستخرجها ونذكر الأمثلة بالضبط، ونرجع كل مطلب إلى حقيقته وإلى اسمه وإلى عنوانه، وإلا الدخول في مطلب الكتاب مباشرة جدا جدا مشكل. فالمصنف قال الكلام يقع في حساب الفرائض في ثلاث مقامات. المقام الأول إذا كانت الفريضة بقدر السهام، والمقام الثاني إذا كانت الفريضة أقل من السهام، والمقام الثالث إذا كانت الفريضة أكبر من السهام. الكلام فعلا الآن يقع إذا كانت الفريضة بقدر السهام. سوف نشتغل في كم يعني لعله أسبوع أسبوع ونصف في هذا التقسيم. إذا كانت الفريضة بقدر الصيام كان حساب الفرائض لأن الفريضة بقدر السهام. إما أن هذه الفريضة لا تخلو من قسمين، إما أن تكون الفريضة توزع إلى كأس، وإما أن تكون الفريضة توزع مع الكأس، يعني بعبارة بسيطة تنكسر الفريضة. فالفريضة إذا استخرجناها الطرق القديمة إما أن توزع على المستحقين بلا كأس سيأتي التفصيل، وإما أنه تنكسر. إذا كانت تنكسر لا يخلو، إما أنها تنكسر على طريق واحد على أكثر من طريق، لا تجمع الطريق سيأتي وكذلك أن تشرح مرة مدى المدارس تبعتين قسمة وش معنى هذا؟ أقمر بالفائزة خلتهم تبعتين قسمة ما أتفعنا الاسم ذا زين فلغت أجلهم. خب على فريق واحد لا يخلو، إما أن لا يكون بين عدد الفريق زين على الفريق المنكسر عليهم ونصيبهم وفق، ومعنى وفق يعني توافق بالمعنى العام. أتكلم الفريق الممكن أن يكون المنكسر عليهم ونصيبهم وفقط يكون بينهما يعني بينهما يعني بين عدد الفريق وبين نصيبهم وفق توافق. أنا هذه تفصيلية بعد أن بخلصها لكم. إذا كان أكثر من فريق يعني تنكسر على تنكسر الفريضة على أكثر من فريق، هنا احتمالات ثلاثة. احتمال الأول يكون بين عدد كل فريق ونصيبهم وفق، يكون بين عدد ونصيبهم تباين يعني ليس بوفق ليس فعل تباين، ولهذا على من له مختصر لا يكون بين عدد الفريق ونصيبهم توافق يعني بينه تباين. يكون لبعضهم وفق دون البعض الآخر. هذه هي القسمة. نستطيع في بعض الكتب اختصار بطن هذه تفصيلية اختصار هذا نفس التقسيم بطريقة أخرى أكثر اختصارا. الفريضة إما أن تنكسر أو لا لا تنكسر. إذا انكسرت إما أن تنكسر على طريق واحد أو على أكثر من فريضة إذا كانت على فريق واحد قسمين بين العدد لعدد الفريق بين عدد الفريق والنصيب تباين بين عدد الفريق والنصيب توافق لي قبل التباين توافق في المعنى الآن كما درسنا إذا كان على أكثر من فريق بين كل فريق كل عدد فريق ونصيبهم توافق بين كل عدد فريق ونصيبهم تباين بين بعضهم تباين وبعضهم هذا نفس الاتصال يعني لا يكون بين عدد الفريق المنكسر هذا معروف يكون تباين يعني نعم في الواحد الآن شوف هنا عدة اصطلاحات في هذا التفصيل عندنا اصطلاح عدد الفريق عندنا اصطلاح النصيب عندنا اصطلاح وفق وكم لبعض عشان عندنا فريق خلنا نبين اصطلاحات شوي بعدين نشوف التفصيل ما هو الرابع من الفريق؟ فريق هو الشخص الذي مذكور في مسألة أرثية فإنك خمسة إخوة زائد أب زائد أربع زوجات زائد مثلا ماذا هي؟ يعني مثال إذا ما يكتب خمس بنات المراد من الفريق هي الأخوة فريق هذه الأخوة فريق نسمي فريق لأن هذا أخير مثلا فيه الأب واحد فريق واحد الزوجات فريق خطير البنات فريق هذا فريق يحل فريق الفريق هو عبارة عن الذين لهم نصيب في المسألة الفردية هذه لا على حساب الفريق على فريق واحد يعني الفريق ده لا او لفوق دوري تنكسر على نفس الشيء نعم هذه اخوه في فريق يعني يتقاسمون في المسائل يعني اخوه ما كل هذه اخوه خمسه اخوان اخوه فريق اخ الاول فريق لا كل اللي في مجموعه واحده فريق واحد هذه كلنا نحطهم في حساب واحد فنقول الاخوه المتعددين كم لهم مثلا كذا الزوجات كم لهم ربع مثلا البنات كم لهم مثلا ثلثين المتساوين في الوصلة المقصود حين التفصيل بعدين الفريق بصورة بسيطة هؤلاء الأشخاص اللي ندخلهم نجعلهم وإيش قبل الزوال لهم لهم نصيب خاص هاي الفريق ما معنى على لهم على العدد خمسة وبالأربع ما كان الواحد أربعة زوجات أربعة خمس بنات هاي عدد ما هو النصيب الفريق اللي حسبناه من طلع اتهام يروح كم سبب فنقول مثلا خمسة أخوة يتبعون مثلا ستة سهام مثلا الأب مثلا سهم أربعة زوجات مثلا سهمين مثلا خمس بنات يستحقون عشر أسهم يا إيه هذا يسمونه سهم هذا يسمونه نصيب نصيب الأخوة ستة نصيب الأب واحد نصيب أربعة زوجات اثنين النصيب هو عدد السهام المستحقة للفريق عدد السهام المستحقة للفريق واضح إذا هذا المخزن نقطة نشوف التقسيم ماذا نلحظ نلحظ عدد الفريق والنصيب إذا عندنا عدد الفريق والنصيب ننسب النصيب إلى عدد الفريق مثلا عدد الفريق كم عدد الفريق هنا كان خمسة عدد الفريق خمسة نصيبهم ستة فما هي النسبة بين عدد الفريق وبين نصيبهم هنا خمسة ستة تباين ليش نصيبهم ستة هذا ستة فرض أو ستة يستحقون. فرض نجي في المسألة. وسائل فريضة يعني. فعليك خوفنا. ما أنا بعد سبعة حال. شيء حتى الفريضة كيف نقسمها المشكلة ما علمنا. الآن هذه ستة بسبيكم ثلاثة. إن ستة هذه السهام. هذا خلفنا أن نكتب عبارة تقول بين عدد الفريق خير خير خير منكسر عليهم إحنا قوى نصيبهم وفهيت بينهم وبين تبان. إذا جئت واحد إلى الأب كم على واحد كم يستحق واحد على التساوي تساوي طبق مثلا واحد خارج عن قسمه كما تأتي ما ينام ما ما بس لا ما عنده شيء مثلا هنا الزوج نصيب كان اثنين العدد أربعة كان بشوي نعم سيحدث معنا الفريضة تنكسر وفعلا تنكسر في التمثيل إذا خد عندنا والوفق نبعنا التوافق شوفنا لا يكون بين عدد الفريق والتوافق إيش بينهم يعني بينهم تباين بالمعنى تباين لأن إذا نقارن التوافق بالمعنى العام التباين يعني الوفق المقصود به التوافق بالمعنى العام نعم وليس التوافق لا صف هذا فكرة توافق بين الزوج لا يدخل في التوافق نعم ولهذا شوفنا ما أظن أن يكون بين عدد توافق ما أظن وفق على الأخص لو نفق على الأخص يحتاج وفق على الأخص تداخل كلا وفق دائما نشقق هذا الفرق لفروض جاي فانتبهوا لهذه الاصطلاحات الآن في كل قسم المنفل عليه بالكلام تقرأ بعض الملاحظات في كل قسم بالترتيب فيها جلوات كل قسم لها قاعدة هي في قواعد هي في قواعد هي في قواعد هي في قواعد هي في قواعد وين المشكلة أنا خلاص جماعة الآن نشرع فعلا في ملاحظة قبل ما نصف الحساب احنا قلنا بأن الوفق بمعنى التوافق بالمعنى عامل وفق على التوافق بمعنى عامل في عامل مشترك إذا كان العددين فيهم أكثر من عامل مشترك إذا كان بين العددين أكثر من عامل مشترك نأخذ العامل المشترك الأكبر أو الأكبر شرعنا لما ترد لكن وجدنا من الأك الأكبر مثلا بين 20 و 30 هذا بينهم نقول توافق بالمعنى العام ما هو الضابط في كون بين العددين توافق بالمعنى العام أن بينهما قاسم مشترك خب كيف نعرف القاسم المشترك قلنا نحلل العددين إلى أرقام أو الأولية تمام؟ 20 عبارة عن كم كان؟ 5 أي شيء؟ 20 في 1 15 5 في 3 2 نزل في عدد أولية صحيح؟ خبني في أكثر عامل مشترك 5 موجود فإذا 5 العوامل المشتركة في 10 في 3 5 عامل مشترك 2 زين 2 عامل مشترك أيضا كان على 5 و 2 10 كيف طلع عامل مشترك في الأحبار؟ نطلع كل عام مشترك ضرب ضرب فنقول عام مشترك الأكبر لي 5 5 فنطلع 5 ضرب 2 موجود شلنا اثنين بقى في عام في 2 3 ما في فهذا عام مشترك الأكبر كان 10 فيأخذ في نأخذ التوافق بينما أكبر العوامل المشتركة له 10 يعني إذا عندما نقول وفق نأخذ قسنا أكبر بعد الحسابات نأخذ فلا قاعدة إذا كان أكثر من بين عددين أكثر من عامل مشترك، نأخذ العامل المشترك الأكبر. وكيف نستخدم العامل المشترك الأكبر؟ نأخذ كل عامل مشترك بعد التحليل ونقول خمسة نزل نضربه في العامل الثاني اثنين بصير عشرة. وصل؟ لحظة التحليل يعني ليش ما فرض نصل الفورمة 20 4 5 3 4؟ لا نفس الشيء صار، أهم شيء نوصل على الأولي. لو فرض 20، لو أنت واحد يقول لا 20 أنا حاب 4 في 5 نقول بادي 4 كم؟ 2 5 رجع تلبس النتيجة النهائية نفس الشيء. لا لازم على الأولي تبقى أي حاجة على فرضته. إذا اصطلحت هذه مقدمات فندخل في التفصيل. القسم الأول. لا دستور ليه أنا ما يسمونه. أنت أوقفنا نفسك من ضرر دي. الحين أنا في غلطة على واحد. ما في غلطة على واحد. إذن. إذا كان القسم الأول. الآن شاف القسم الأول. سواء الفريضة. الفريضة تنقسم وتوزع إلى فصول. القسم الأول تتوزع إلى فصول. هنا ما هي القاعدة؟ قاعدة ما تقدم علينا، ما في شيء جديد. الآن نأخذ مثال، ما عندنا شيء قاعدة، ما في شيء جديد. نأخذ مثال. لو فرضنا مو شخص توفى، زوج مكتوبة، فزوجها مكتوبة، فزوجها توفت وتركت الزوج زائد أخت لأب. خب زوج وأخت لأب، كم يرث الزوج؟ النصيب الأربع الزوج، النصيب الأعلى كم له؟ نص. والنصيب الأدنى ربع، نص مع عدم الولد، ربع مع الولد. والمفروض ما في ولد الميت فيأخذ نص. الأخت المنفردة للأب، أخت واحدة، كم تستحق؟ النص. فريضة كم؟ ليش؟ لأنه مخرج اثنين واثنين تساوي بيع، فالفريضة تساوي ذلك على اثنين. فكم يستحق الزوج؟ نصف اثنين واحد، والأخت لها نصف اثنين واحد. لو وزعت الواحد على الزوج، زوج واحد مو على خمسة زوجات، زوج فواحد نعطي سهم واحد، والأخت نعطيها واحد، ما في شيء. فالفريضة هاي النتيجة أيضا لا تنكسر على العدد. يعني فهذه مسألة سهلة. شوف ما فيها أحد نفس المثال التي تقدمت علينا فيها سبب. مثال ثاني. هذه ما فيها شيء. الآن شوي تدرج التشريع. مثال ثاني. أب زائد أم زائد بنتان. صار اثنين بنتان. الأب والأم، الأب كان يستحق مع فرض وجود البنت الربع، الأب يستحق السدس، الأم بعد السدس، والأم أيضا السدس. البنتان فصاعدان كان البنتان مخارج يحتاج يكتبها لو سين فريضة ستة. المخارج عبارة عن ستة وثلاثة. ما كنت بيها ستة وثلاثة ثلاثة صحيح. وش قانون الفريضة في ثلاثة؟ ستة أكبر مخارج ويساوي ستة. أنا أذكر لك عشان تحفظون. إذا أكبر إذا الفريضة في ثلاثة كم؟ ستة. إذا الأب كم يستحق؟ سدس الستة كم؟ واحد. الأم سدس الستة كم؟ واحد. البنتان ثلثين. ثلثين في ستة كم؟ أربعة. خب عندك بنتين، شوف بنتين كل بنت تأخذ كم؟ شوف هذا أربعة، كل بنت تأخذ سهمين. ليش؟ كيف نطلع؟ العادة دائما تأخذ السهام، يعني السهم على عدد الفريق. خلي نكتب هذا عشان هذه أربعة سهلة نجيب على واحد أربعة خلي نشيل. إذا نعطي الأب سهم ما في مشكلة، نعطي الأم سهم، نعطي البنتان. إذا نصيب البنتان أربعة سهام لكل، نصيب البنت الواحدة عدد السهام على عدد الفريق يساوي عدد السهام على عدد الفريق، ويساوي عدد السهام كم؟ أربعة، الفريق اثنين يساوي اثنين. إذا لكل بنت كم؟ سهمين. تطويل لا عجبتني. إذا كل بنت إذن التطور كثنا فوقنا قال الخطاء الرضيف صحيح على القرآن قامين مو قيم قام بعطين الرضيع أكون مقامين كما درسهم في أصول كما درسهم لكل بنت وش هذا كان لكل بنت أخرى لو كان ثلاث بنات تولد المشكلة، لو كان ثلاث بنات تولد المشكلة. ليش؟ لأن أربعة ما تقوى تسمع على ثلاثة فتنكسر سكات كسر من المشكلة. واضحة؟ خفالي سهلة. الآن ندخل في القسم الثاني، تنقسم وتوزع مع الكسور. أكتب على السبورة حمي لكم وراء بردة السبورة على أحسن عشان تشوف خطوات بالتالي ساعة يا خب هاي القسم الثاني الآن. إذا كانت بردة قسم وتوزع مع وش؟ مع الكسور. مع الكسور كنا فيها حالتين، الحالة الأولى تنكسر على فريق واحد، على فريق واحد قلنا أيضا قلنا فيها حالتين صحيح؟ إذا كانت تنكسر على فريق واحد قلنا كم حالة فيها؟ إما بينهم بين العدد والنصيب تباين أو توافق. نأخذ قسم الحالة الأولى إذا هنا حالتين صحيح؟ خلنا نكتب بين العدد والنصيب تباين أو قسم الثاني بين العدد والنصيب توافق. أولا نأخذ بين العدد والنصيب تباين، نكتب القاعدة. ما هي القاعدة؟ كم قام في هذا الفرض؟ القاعدة أولا وش أول هاي واحد اثنين العدد والنصيب تباين. خب القاعدة تقول عدد الفريق المنكسر عليهم في أصل الفريضة، هذه قاعدة القسم الأول عدد الفريق لا النصيب، عدد الفريق لا النصيب. لا رأسنا خبر في المسائل في الفريضة الجلية يساوي ما عدد الأسهم تذكرون في أصل الفريضة، تذكرون في مصر في الفريضة الفاجين كان فريضة جديدة يساوي الفريضة الأصلية في وجه في عدد الأسهم الأشخاص الذي يرد عليهم. هنا لا عدد الفريق لا عدد الأسهم، فمن الخارج. خب نبين نأخذ مثال بين المشكلة ونقول ليش سويناها القانون. مثال لو فرضنا أنه شخص وتوفى وترك أب، نحن نقول أب وأم نسوي نقول أبوين اختصارا، أبوين أب وأم زائد خمس بنات قليل خمس بنات. خب الأبوين كم يستحقون؟ قلنا نحن سلسة عشان سلسة لو واحد يقول بعد كيف طلعت الثلث أنا شو صدق هذا السؤال هذا كيف طلعت الثلث ما سينام سؤال هذا طلع عندنا قاعدة رجع الكسور إذا كان حيوان قد وقال صحيح إذا كانت المقامة موحدة نزل المقام نفسه وتجمع واحد زائد واحد اثنين اثنين على التكة واحد على التكة لأن الاستثمارات راح تصير تنفس كانت ستة ثلاثة يعني واحد على ثلاثة أنا ما نزلت الواحد فوق شيخ قسمنا على اثنين قسمنا على اثنين اثنين قسمنا اثنين واحد ستة قسمنا اثنين ثلاثة لازم نقسم على اثنين لأنه هاي طريقة الكسور تربطت الكسور تأخذ عامل مشترك بين اثنين وستة اختصر يعني درجة عامل مشترك يعني نتطول عن سيد اثنين في واحد صحيح؟ على الأولية ستة اثنين في ثلاثة وش عامل مشترك؟ اثنين وهذا صحيح؟ تقاسم اثنين على عامل مشترك طويلة إذا أبوين وخمس بنات إذا أبوين سدسين ثلث وثلث ثلثين بنتان فصاعدان كم نصيبهم؟ ثلث ثلثين صحيح؟ إذا الفريضة تساوي كم؟ ستة خب الفريضة تساوي ستة خب ثلثين في ستة كم؟ ثلثين في ستة اثنين الأب واحد الأم واحد ثلثين في ستة أربعة أربعة والحقوق تمام الحمد لله انتهينا قبل أنت قبل انتهينا من المسألة ما نقول إحنا خمس نقول بنتين فصاعدا فكنا نوقف خلاص نشوف نصف الفريضة الجديدة الفريضة النهائية كانت أربعة ستة توافق العدل أسلم توافق الفريضة وكان الله رؤوفا رحيما انتهى لا حين أنت عندك خمس بنات وأنت أربع سهام الآن شوف عندك الأول الأبوين نصيب الأبوين الأب يأخذ واحد والأم واحد ما عندنا مشكلة صحيح لكن نصيب الخمس بنات أربع سهام بالنسبة إلى خمس بنات يحصل كسر مكسر يحصل كسر أربعة تقسم على خمسة ستة والله زين أربعة تقسم على خمسة كم يبقى أقل من واحد كسر وإذا كان كسر فلا بد أن نستخرج كيف السؤال فكر كيف نستخرج فريضة جديدة بحيث يكون السهام التي تخرج تقبل القسم على العدد الموجود في الفريق واضح فكرة؟ ليش ما نسوي كسور شحنة خلاص؟ ما ينسي الكسور. أعرف. هلأنا من هذا البحث نطلع ما معنى الفريضة ترى كذا. ما أنت تطلع حول الكسور ما نسحب الكسور. لا ما يصير. سرتي واضي سر كذا قال واحد يلام. جاي إحنا معنا رقم النظر كان عندنا نبي نطلع سهام كل شخص بدون كسور. وإحنا ما نبي فلوس مثل يطلع خمسة دينار أربعة وعشرين خب شو مشي أربعة وعشرين؟ بس هذا ما كان الكسور هذا. خب إذا. حتى لو طلعنا الفريضة على كلامكم شيخ حتى لو طلعنا الفريضة والسهام صحيحة إذا طبقناها على الـ على الـ على الـ على الأرقام تطلع كسور ما في كسور هيا بدنا نطلع الفريضة ليش لا الفريضة الفريضة ما فيها كسور لا طبقناها على العدد ما فيها كسور لا طبقناها على التركة على التركة التركة بعدين التركة والفريضة لا تنسون أنه عشان هذا الكلام يعني ما طلع كسور عشان بعدين نطلع مثلا بلى إذا كان التركة بعدين ما بدأ في تعارض لا إذا بعد الشركة عندنا نقدر نعمل عندنا نسبة بين الشركة والفريضة وعلى حال الآن إحنا هدفنا شفتوا المشكلة عندنا أربعة ما توزع على خمسة يصير فيهم كسور فكيف نعالج القضية وش مشكلة وهذا الآن كيف ندرج هذا المثال في مثالنا نشوف تنكسر على فريق واحد صحيح تنكسر على فريق لا الفريق هذه هذا السهام اللي الفريضة تقبل القسم على الأب ما في مشكلة تقبل القسم على الأم لكن هذه الفريضة بالحساب لا تقبل القسم على البنات فتنكسر على فريق وواحد خب ماذا الحاضر يقول بين العدد والنصيب تباين خب ما هو العدد إذا نلحظ النسبة بين العدد والنصيب نلحظ النسبة نلاحظ النسبة بين العدد أي عدد الفريق المنكسر عليهم والسهام المستحقة لو النصيب أنا أبي لكم أن تشدون هذا المثال إلى أولا لكي تحل المسألة بعدين تسوي خطوات خب العدد كان النسبة بين العدد الفريق المكسر العدد كم عندنا العدد خمسة كم يستحقون أربعة ما هي النسبة الخمسة أربعة تباين إذا الدرجة هذه المسألة الدرجة في مقامنا أنه مثال الفريضات تنكسر على فريق واحد وبين العدد والنصيب تباين إذا أحرزنا هذا الاندراج طبق قاعدة هذا الفرض ما هي القاعدة؟ تقول الفريضة الجديدة يساوي عدد الفريق المنكسر عليهم كم عددهم؟ خمسة شوف عددهم مو نصيبهم عددهم خمسة خب في ماذا؟ قلنا في أصل فريضة كم أصل فريضة؟ أصل فريضة كم؟ ستة فريضة الابتدائية ستة إذا الفريضة الجديدة كم؟ ثلاثين على خمسة ثلاثين على واحد فريضة ثلاثين على خمسة نقوم بعملية إعادة التوزيع زين بنحط الفريضة الجديدة إذا كم سنصيب الأبوين هنا الأبوين خمسة عشرة عندنا زائد خمس بنات نعيد الحساب لحفاظ الفريضة جديدة كم نصيب الأبوين قلنا سدسين عشرة سدسين في ثلاثين كم سدسين في ثلاثين عشرة خمس بلاغ ما نضرب خمس زين عندنا كم نصيبهم كلتين كم فريضة جديدة ثلاثين كم يصير عشرين كذا قانون قاعدة احتمالك في الكتاب يعني في كتاب مجلسكم وفي كتاب مجلس كيف نطلع السمة الجديدة احنا عندنا في الفريضة القديمة السيخان كان 2-4 صحيح في الفريضة الجديدة ضربنا الفريضة القديمة في كان في 5 نضرب السيخان في 5 مباشرة واضح لو عايز الفريضة القديمة كان ستة طلعنا سهام الفريضة الجديدة كان ثلاثين ستة الفريضة الثانية ضربناها في كان شنطة الفريضة الجديدة ضربناها في خمسة فالأسهم تضرب في خمسة فمباشرة اثنين في خمسة كان عشرة اثنين في خمسة عشرة لو تضعين أربعة في خمسة عشرين ياي ما تحسب الفريضة الجديدة كنت تحسب الحساب بالاختصار خبلا خب عندنا مسألة نشوف خب الحمد لله مثلا مسألة الأب كم يستحق الأبوين عشرة إذا الأب كم له خمسة الأبوين كم نصيبهم خمسة عشرة أبوين عشرة إذا نصيب الأب خمسة أسهم نصيب الأم خمسة أسهم ليه لأن كل واحد يأخذ كم سدس أنا اختصرتهم من سدسين صحيح؟ خب نصيب هاي الأبوين نصيب خمس بنات شوف نصيب خمس بنات كان يساوي 20 إذا كل بنت كان على خمسة أربعة وش القانون بين الكلمة؟ أربعة وش القانون؟ الفريضة على عدد السهام على عدد السهام على عدد الفريق عدد الفريق أربعة عدد السهام كان 20 على عدد الفريق خمسة يصير واحد كم؟ أربعة إذا كل بنت لها كم؟ لكل بنت أربعة أسهم واضح؟ واضح هاي القاعدة تكون منطقة القاعدة فكر رياضة الإطلاق هاي لكن شيخنا ما فكر رياضة الإطلاق ما هي التجربة الرواية عند البيت ما في شيء موجود شيخنا لا ما في رواية موجود في الرواية ما في تهذيب لا علمنا إيه موجود هذا تطلع هذا حلو نفس المسألة بطريقة رياضية لا لو فرض ما عندنا حلو هاي لكم زهرة هنا هذا الشيء لا كنت هنا هل ما هذا عم تبغى صحيح لا سهل زائد إيه تبغى زي ما أنت يا صاحبي حمات أمه حسنا سبحان الله مكرمة أمه موجودة بعد أبي أتأكد صح لو السؤال صح لو لا جاوب شفاء صح واضح الفكرة وين اشتغلت مهم شيء تعرف لازم أن تحس بالمطلب ليش يا فعلا عندي سؤال الحين عارف أبو الأم مع معلومة لتحصل خب معلومة يعني هم تخيب يعني هم تخيب يعني هم تخيب يعني هم تخيب يعني هم تخيب أنا مثل أمتبت أنا هذا الأبو الأم لأن الأبوان أكد شيء صحيح ما ظلعناهم في البن شاكر ممكن تكون في مشكلة أكثر علينا وش الموضوع كان؟ بس في المسألة خلاص. ليش أنا مشكلة وصلت المسألة؟ ما بيصير. أنا بسويكم فدعة بس ما بيصير الحين بسويكم مشكلة يلا. أنا بجاوب فدعة. أنا بجاوب الصلح. ليش أنا بقول؟ سبع بنات يعني سبع بنات. ها؟ سبع بنات. سبع بنات. لا ما في عادي اي شيء حط ما مشكله